سبع مرات احداهن بالتراب، هذا متفق عليه كله. حتى الملكيه، الملكيه يقولون بالغسل سبع مرات احداهن بالتراب. طب لماذا؟ لماذا الملكيه هم يقولون انه طاهر؟ يقولون الحديث، الحديث قال سبع مرات احداهن بالتراب، يبقى هذا امر تعبدي، يقولون هذا امر لا ندرك معناه. الملكيه يقول هكذا، يقول نغسله سبع مرات احداهن بالتراب ولا نعرف المعنى. لكن نحن الان عرفنا المعنى ولا ما عرفنا المعنى؟ عرفنا المعنى ولله الحمد. في هذا الزمان اثبت العلم الحديث ان هناك جراثيم في فم الكلب ولعابه، هذه الجراثيم لا تقتلها الا التراب. لكن هذا ليس نجس، هذا ضرر صحي. احسنت ممتاز جدا، هذا ليس نجس، هذا ضرر صحي. لما نعرف النجاسه سنحل هذه القضيه، هذه اشكال. بعض الناس يقولون هذا ضار. خذ هذه القاعده في تعريف النجاسه، ما هي النجاسه؟ ما معنى النجاسه؟ يقول العلماء هو كل مستقذر شرعي، النجاسه كل مستقذر شرعي استقذره الشارع وامرك بالابتعاد عنه وامرك باجتنابه، كل مستقذر شرعي جاء تحريمه الشارع حرمه، لا لضرر، ليس من اجل الضرر ولا لكونه حرام، لكونه لحرمه اكله ولا للضروره. هذا يبين لك ان المستقذر الشرعي الذي جاء الشارع بتحريمه ولم يعلق هذا على الضرر، الشارع لم يعلق على الضرر. لما قال لك اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات، هل قال لنا من اجل ضرره؟ الشارع قال لنا من اجل الضرر؟ لا، لم يعلقه من اجل الضرر، ولم ياتي لنا حرمته من اجل حرمه اكله، لم يقل لنا هذا حرام الاكل، ولم ياتي حرمته من اجل ضروره او حله من اجل ضروره، هذا نجس. اقول هذا نجس، هذا تعريف النجاسه بالشرع. لان النجاسه اخواني الكرام شيء عبادي، شيء شرعي. ما ناتي في زماننا الان نقول للكفار هذا نجس، يقول لك يعني ايش نجس؟ كل مستقدر شرعي جاء تحريمه. اخبره في اي صفحه؟ في صفحه 55 موجود عندكم هذا التعريف، هو تعريف طويل، اقرأه، اقرأ هذا الباب، اقرأ ما معنى النجاسة. الشيء مستحضر أو جميل. طبعا اللفظ الذي قلته في كتاب كل مستقبل. نعم. لو مثل كلب بشعره يعني هذا يوصل ممتاز، هذا السؤال جميل جدا لانه يتكرر معنا. جميل سؤال هذا. القاعده اخي الحبيب ان النجاسه لا تنتقل الا من خلال وسط رطب. لابد من الرطوبة، لابد من الرطوبة. تعرف الرطوبة؟ ما معنى الرطوبة؟ يعني لابد من ليونة، شيء لين مندى بالماء أو في سائل، أي سائل، مش شرط ماء بس. فالنجاسة لا تنتقل إلا من خلال وسط رطب. مثال، لو كانت هذه اليد متنجسة وهذه اليد طاهرة ولكن هذه جافة ليست فيها رطوبة وهذه جافة ليست فيها رطوبة، وضعتها هكذا، هل تنتقل النجاسة من هنا إلى هنا؟ لا، ما تنتقل. بقيت النجاسة هنا وهنا بقي طاهرا، حتى ولو التقى يعني. ما تنتقل النجاسة. تنتقل النجاسة في خلال وسط رطب. فإذا كانت هذه اليد متنجسة وهذه اليد طاهرة، لكن هذه اليد مبلولة فيها ماء ووضعتها هنا، تنتقل النجاسة من هنا إلى هنا، لأن هناك وسط رطب جعل النجاسة تنتقل. احفظ هذا مهم جدا، لأنه بعض العلماء في هذا الزمان، لا أقول بعض، أكثر العلماء في هذا الزمان لا يدخلون هذه المسألة. شيخ اتق الله، صح أنا أقول لك كلام مذكور في الكتب، وإذا أردتم أن آتي لكم بالكتب آتي لكم بالكتب،